تعالى في باب لا يشتغل غير الله ولا اشتغال غير الله شرك بالله. وذكر الآيات السابقة الدالة على أن الاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لا لغيره. وأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يستعوذوا به سبحانه وتعالى لا لغيره. وهكذا أنواع الدعاء أو أنواع العبادة كلها لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له في جميع ما يستحق من التعظيم والتبجيل. ولا يجوز الإنسان يصرف شيئا لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان المصرف له نبيا أو رسولا أو ملكا أو جنيا أو إنسيا. وذكرنا فيما مضى لنا كلام الشيخ سمع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه ردا على من يزعم أن الأولياء تصرف في حياتهم وبعد مماتهم، وأن هذا كذب وزور، لأن الميت إذا مات انقضى عنه عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عنه عمله إلا من ثلاث: خلقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. هذه الثلاثة هي الباقية بعد الميت. أما أنه يدعى ينفع أو ليضر أو ليعطي أو يمنع، هذا خاص بالله وحده لا شريك له وليس لغيره. والمقصود أنه رد على من يزعم ذلك وجعله شركا بالله سبحانه وتعالى، لأن الميت إذا مات لا عمل له كما ذكر في الحديث. الحي نفسه كما تقدمنا كذلك لا يملك شيئا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. أما من نفسه لا يسرع أن يعطيه شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد من كذب أو الجد من كذب. ثم ذكر بعد ذلك آيات تدل على أن الله تعالى فعله وله ملك السماوات والأرض، وأن غيره لا يملك السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة لا في السماء ولا في الأرض. وأكد في الآية الثانية ما يملكون من قطمير، والقطمير ينقش الحديد التي على ظهر النواة. إذا كان كذلك إذن لا يمكن أن يعطي إنسان شيئا بذلك أبدا، لأن الله فقير، والفقير هو المحتاج. الميت محتاج إلى الدعاء وإلى الاستغفار له وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى حتى يعفو الله عنه إذا كان يحتاج ذلك، وإذا جده طريقة إذا كان صالحا. لهذا ذكر الآيات كلها وأنها كلها تدل على أن ذلك كله خاص لله وحده لا شريك له ليس لغيره. ثم ذكر بعد ذلك كلامه رحمه الله وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال قوله في الآيات السابقة كما تقدمنا أن من ذل الله سبحانه وتعالى كل المخلوق هو غير الله، لأنه قال من ذله. فدل الله سبحانه وتعالى المخلوقات كلها من جن وإنس وشجر وحجر وملائكة وسماوات وأرض كلها دل الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب سبحانه وتعالى ذلك المثل للإنسان لأنه أضعف من بيت العنكبوت. إذا كان ضعيفا كبيت العنكبوت إذا لا يملك ما يشبه عشر، لأن بيت العنكبوت ضعيفة لا تولي العنكبوت شيئا، لو حركها الهواء هربت، لأنها لا تضلها من شمس ولا تحميها من هواء أو ما أشبه ذلك. إذا قال ما دون الله سبحانه وتعالى هو كل مخلوق قال من غيره، ثم قال رحمه الله فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان وتستمد فيه منه ثم لم يقدر على ذلك، فهو كما أيضا ذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الفرقان بقوله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخلقون شيئا وهم مخلقون. كل من كان دون الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيء وهو أيضا مخلوق. إذا كان مخلوقا إذا ليس بيده شيء، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون لأنفسهم لا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم لا موت ولا حياة ولا نشورا فكيف يملكون لغيرهم؟ والآيات لهذا بمعنى كثير جدا. وهكذا الأحاديث يدل على أن الإنسان ضعيف محتاج. كل إنسان محتاج لصاحبه ومحتاج لأخيه ومحتاج لصديقه ومحتاج لإلمه أن يدعوه يوم الأيام اللهم اغفر فلان اللهم ارحمه اللهم ذكره الجنة وهكذا إلى من على كل حال. فقال هنا رحمه الله إذا كان لم يرجع على نصر نفسه كيف هذه يوضع غيره؟ وعلى كل حال غير أنقل فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف إن هذا من السفاهة القول بالقول وخيم وشرك عظيم. يعني قولا وخيم وشرك عظيم. ولا شك أن الإنسان إذا كان يعرف أن الميت لا يملك شيئا بل الحي لا يملك شيئا إلا لقدر الله وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك إذا كيف يعتقد الإنسان بأنه ينفع أو يضر وهو بهذه الحالة؟ إذن هذا قول القول وخيم جدا جدا وشرك عظيم. أن ينازع الله سبحانه وتعالى بحقه وهو الذي يملك السماوات والأرض وله الملك المطلق وله العطاء وله المنع وله كل شيء. أما غيره سبحانه وتعالى فلا يملك شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا شفاعة ولا أي حي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحي أن الميت ميت الحي لا يملك شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان ميت من باب أولى أن لا يعمل شيء ولا يملك شيئا ولا إلى آخره. ثم قال رحمه الله إلى أن قال وأما القول صرف بعد الممات فهو أشنع وأرجع من القول المصرف بالحياة. يعني إذا كان الحياة لا يملك شيئا ولا يصرف بشيء وهو حي فكيف إذا مات؟ من باب أولى لأن الحي كما قلنا لا يستطيع أن يتحرك أو يعطي أو يمنع إلا قدر الله سبحانه وتعالى. هذا الحي فكيف الميت؟ الميت من الأولى أن لا يستطيع أن يعمل شيئا لأنه كما قلنا سابقا محتاج والمحتاج إذا لا يعطي الفقير فقير إذا هو محتاج لمن يعطيه. فالميت محتاج إلى الدعاء ومحتاج إلى الاستغفار ومحتاج ومحتاج إلى آخره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا إذا توجه إلى زيارة القبور وسلم عليهم يدعو لهم. وعلم أصحابه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا زيارة القبور كان يعلمنا ذاك يعني يحفظون حفظا. فقال إذا مرتب على القبور فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. في روايات يرحم الله المستخدمين منا ومنكم ومستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تتمنى بعدهم واغفر لنا ولا. هذا هو الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام هكذا إذا مر على المقابر يلوي عنقه أو يستقبلهم بوجهه ويدعو هذا الدعاء. وهكذا كل إنسان يمر في مقبرة من مقابر المسلمين لا من مقابر المشركين أو الكفرة أو الملحدين لا المسلمين. لأن الحديث يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. فكثير من الناس يتوجه إلى البقيع يقول السلام عليكم يا أهل البقيع. أهل البقيع فيهم المنافقون وفيهم اليهود وفيهم المشركون كيف نسلم عليهم؟ وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أن نستغفر المشركين. يقول سبحانه وتعالى ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما اثنين منا واصحاب الجحيم الى اخر الايه. اذا لا يمكن ان يقول السلام عليكم يا اهل البقيع خطا لان البقيع فيها المنافقون وفيه اليهود وفي كل ما كان مشركا يدفن فيه عام مقبره عامه. اذا لا يمكن انسان لابد يخصص حتى لو كان في بلاده لانه لا يدري من مات مسلما ومن مات غير مسلم. اذا يخصص المؤمن المسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. هكذا يقول هنا قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. هذا قال من المؤمنين والمسلمين خصص ما عمم أما إذا قال السلام عليكم يا أهل بقيع أو السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم يا أهل المقبرة هذا خطأ، لأن فيها كما قلنا الكافر وفيه المشرك وفيه المنافق وإلى آخره، لأن كثير من البلدان المسلمات عندهم في يهود وفي نصارى وفي مجوس وفي منافقون وفي يدخلون سوا سوا، إلا إذا كان النصارى لهم مقابر خاصة. لكن تجد بعض المسلمين يذهب مع النصارى إلى مقابرهم ويدعو الميتين، بل بعضهم كما يقولون يذهب يأخذ الزهور يحطها على المقبرة على قبر الذي هو رئيس أو كذا وكذا، وهذا أشد وأشد كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول إمام أبو حنيفة رحمه الله إذا كان هناك عيد للمشركين من نصارى ويهود وغيرهم، لأن عادة اليهود والنصارى إذا فعلوا عيد يجمعون الأشياء زينة في كل ما خلق الله من الأشجار والثمار يعلقونها عبارة عن ذكرى، يتذكرون هذه الدنيا لأنفسهم، أما للميت ميت، لكن هم يجمعون التعظيم للميت. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا أهدى مسلم لهذا العيد بيضة واحدة كفر بالله سبحانه وتعالى، بيضة يكفر بالله لأنه التعظيم لغير الله. وإذا كانت البيضة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها كفر تقدمها لغير الله كفر، فكيف الذبائح؟ وكم تذبح يا ذبائح للقبور، وكم تذبح يا ذبائح للأشجار، وكم تذبح يا ذبائح للأحجار، وكم وكم حدث ولا حرج. هذه الذبائح كما تقدمنا بالأمس على أن أكلها حرام بنص القرآن، يقول سبحانه وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فكل من ذبح لغير الله فأكله حرام، من نبي أو رسول أو ملك أو جن أو إنس أو شجر أو حجر، فأكل الذبيحة حرام بنص الآية. إذن يبقى حكم الذابح لغير الله. فيقول النبي رحمه الله كما تقدمنا في الحديث السابق أن الذابح لغير الله إن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كان مسلما فذبيحته حرام بنص القرآن، وسواء ذبحت لصنم أو لشجر أو لنبي كموسى وعيسى أو لعين جارية أو ما أشبه ذلك، هذه كلها لغير الله. ثم قال النبي رحمه الله والذابح لغير الله إذا كان مسلما فهو مرتد، حكمه أنه غير مسلم، لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى، ومن عظم غير الله كما قلنا في قول إمام أبي حنيفة رحمه الله في بيضة يكفر كيف الذبيحة، لا شك أنه الله معظم. حتى أنه قال أنه رحمه الله أن هذا نص الشافعي رحمه الله في كتبه ونص جميع أصحابه أي الأئمة الشافعية، ثم ذكر أيضا قولا آخر بأن علماء خراسان أفتوا بأن ما ذبح للسلطان أمامه تعظيما له لا تحل هذه الذبيحة، لأن هذه الذبيحة غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الزمخشري في تفسير الآية عندما ذكر الذبح إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، قال نسك هي الذبيحة على أصح الأقوال، قال هذه الذبائح قد تذبح لعين جارية أو لبيت خوف من الجن أن يسكنوا معه، ومن أمره بالذبيحة لخوف من الجن هو أمر من الجن، لأن الجن هم الذين أمروه بهذا. وإذا الإنسان إذا كان مؤمنا بالله يتوكل على الله وحده لا شريك له، سواء كان في بيته أو كان في سفره أو كان في منامه أو كان في يقظته، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطابا له وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى لا يموت أبدا بخلاف الإنسان سيموت، أنت تعتمد عليه اليوم ليعطيك شيئا بكرة يموت، إذن من تعتمد على من؟ على أحد آخر، أي فأنا غدا سيموت وهكذا سيموت سيموت، إذن كل يوم تعبد إنسان آخر سيموت، لكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. لهذا قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا. اعتمد عليه سبحانه وتعالى أولا أنه كما قلنا لا يموت أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينسى شيء ولا يعجزه شيء عن شيء، بل هو القوي العزيز العزيز الحميد، ليس ضعيف وليس يخفى عليه شيء، لا هو قوي وعزيز. قد يكون إنسان قويا غير عزيز، وقد يكون عزيزا غير قوي، يحبه الناس لكن ما عنده قوة وقدرة، ضعيف قلب لا يستطيع أن يأمر ويحكم، هذا عزيز عند الناس ولكنه ليس بقوي، لكن الله تعالى قويا عزيز ثم عزيز حميد محمود يحمد على أي شيء حالة. إذا غير الله سبحانه وتعالى كما قلنا ضعيف لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره، فكيف نكون للناس أن يعطيهم أو يمنعهم؟ إذن هذه الآيات كلها كما ذكرها هذا صلى الله عليه وسلم الحنبي رحمه الله صريحة، وهكذا القرآن كله ينطق بأن كل من كان غير الله فهو ضعيف كبث العنكبوت، لأن الله على ضرب مثلا ليذكرنا مما فعل السابقون من دعائهم غير الله ومن استغاثتهم بغير الله ومن استعاذتهم بغير الله، فقال مثلا اتخذوا من دنيا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو علموا أن غير الله كبيت العنكبوت يميل إليه الإنسان؟ لا، ما دام يعرف أن بيت العنكبوت ضعيفة فكيف يتعلق بها؟ على طول جاء الهوى يذلها. إذا أنت تمسك بالعزة الوثقى وهي لا إله إلا الله، واقلأ عن قلبك كل من كان سوى الله، إلا لا يصح إيمان المؤمن إلا بأن يكفر بغير الله كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أساس أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، أما تؤمن بالله وقلبك معلق بالطاغوت لا إيمان، شرط من الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا جزاء جوابه فقد استمسك بالعروة بالطاغوت وهي لا إله إلا الله، لم يصام لها لم فكاك لها، قوية عروة كما مثلها سبحانه وتعالى بشيئة ثابتة أصلها في الأرض فرعها في السماء، أساس قوي لا يمكن تنفك أبدا. أما غير الله سبحانه وتعالى كما قلنا كبث العنكبوت، إذن أين الوثقى التي تتعلق بها حتى تصل إلى الله؟ هي لا إله إلا الله. وأما بيت العنكبوت هي ضعيفة، هكذا غير الله بيت عنكبوت لا يغنيك بل ولا يفعل ما يمنعك أي شيء، خفيف جدا جدا، يعني مثل عقلي ضربه الله سبحانه وتعالى للإنسان لعل يتذكر أو يخشى، ولكن إنسان كفور كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، لكن من يعقلها؟ العالمون ويعقلها إلى العالمون، من العالم؟ الدكتور؟ لا، صاحب الماجستير أو الأستاذ؟ لا، المدرس؟ لا، العالم المؤمن المتقي المؤمن بالله أمرا ونهيا، المتقي الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا، هذا العالم. أما إذا كان إنسان متعلما وله شهادات وله هذه الشهادات ما تنفع شيء، لا تغني عند الله شيئا، إنما هو الإيمان والعمل كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين، لأن قد يولينا قوت العلم والإيمان، والعلم فقط بل الإيمان، قد يكون دكتورا لا إيمان له، إنما يؤمن بما فعل السفهاء من مسلمين وغير مسلمين، أو يساعد فيما حرم الله سبحانه وتعالى، إذن لا إيمان له، يفسر القرآن على حسب رأيه لا إيمان له، كما قال مجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أن الإلحاد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فقال الإلحاد هو تفسير الآية وتأويلها على حسب الرأي وعلى حسب عقيدته، هذا إلحاد. والملحد المائل من الحق إلى الباطل. يعني فسر الآية على حسب عقيدته وعلى حسب بدعته وعلى حسب رأيه وعلى حسب مذهبه وعلى حسب بعضه. إذن القرآن ليس على الهوى، إنما هو أنزله الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ليقرأه على الناس على مكتب، ويفسره سبحانه وتعالى تفسيرا بينه بيان واضحا وهو ظاهر، كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسألنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهل جدا جدا، ما هناك لأي صعوبة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى هو سهل، الحلال بين والحرام بين. لأنسان تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا وسمع كلام الله للسابقين أنهم فسقوا فأهلكهم الله، كل واحد يفهم هذا، كفروا بالله أهلكهم الله، عصوا الله سبحانه وتعالى أهلكهم الله، وهكذا كل عاصي يمهله الله سبحانه وتعالى أياما ثم يأخذه، إذا أخذه يأخذه عليه عزيز مقتدر، مقتدر له قدرة كاملة، إنما يمهل للظالم حتى إذا أخذه لا نفته ما يفكه. وهكذا يقول عسى إن الله يمهل ولا يهمل، إنما يملي له أيام أيام لعله إذا ازداد كفرا زاده الله بعدا، وإذا أبعده الله سبحانه وتعالى أهلكه بأي واد يهلك. المؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون متقيا الله معتمدا على الله لا على غيره. فعلى هذا إذا الآيات القرآنية كما قال رحمه الله كثير جدا جدا، والأحاديث أكثر وأكثر. بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث الدعاء، الدعاء مخ العباد، مخ العباد، وفي رواية الدعاء هو العبادة نفسها. إذا على الإنسان يكون داعيا الله لا غيره، لقوله سبحانه وتعالى ادعوني أستجيب لكم، أستجيب لكم، إذا دعوا غيره يستجيب لهم لا يستجيب. وهكذا يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لا إذا دعا غيري. قال يا ولي الله، يا أولياء الله، يا شره موت، يا مره موت كما يقول بعض العجم، لا، قل يا الله ادعوني أستجب لكم، وهو قريب أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، حبل الوريد. أما إذا كان إنسان حيا هو بعيد منك تدعوه لا يسمعك ولا يعلم حالك أيضا لأنه بعيد عنك، وهكذا كان أمامك هو لا يسمعك لا يعلم حالك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك. لهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان في غزوة تبوك صاعدا عقبة مرتفعا، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا صعد كبر يعظم الله لأنه أعظم وأعظم، وإذا نزل سبح الله لأن الله نزيه منزه عن السقوط. إذن الصحابة رفعوا أصواتهم الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا تدعون غائبا، لا أصم ولا غائب، الله سميع وقريب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولنفسه بيده، قال إنما تدعون سميعا قريبا ولنفسه بيده إنه لا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب ليس بعيد. لهذا قال سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لم يدعو الله وحده ولا شريك له، لا تدعو غيره ولا تستعينوا بغيره ولا تستغيث بغيره، إنما الاستغاثة بالله والاستعانة بالله. وهكذا ادعو الله وحده ولا شيء، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب عافني، يا رب اصلحني، يا رب اصلح ولدي، وهكذا إلى آخره. على الإنسان إذا يكون مع الله حتى يكون الله معه ويحبه الله، لأنه محسن مع الله ومتقي الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من اتقى الله وأحسن الله معه، يحبه ويوفقه ويهديه ويرشده بكل خير ويبعده عن كل شيء. هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى مع المؤمن الصادق صادق الإيمان. لكن إذا كان إنسان مؤمن بلسانه لا وقلبه معلق بغير الله سبحانه وتعالى لا ينفع إيمانه أبدا مهما قال ومهما دعا. فالمشركون مؤمنون بالله بألسنتهم قلوبهم معلقة بغير الله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج على حسب العادة كما يفعل الناس يفعل، لكن إذا انتهى من صلاته أو حجه أو زكاته رجع إلى غير الله. إذا تمسح بالأصنام، تمسح تبركا بالأصنام أو دعاها أو استغاث بها. والأصنام ما هي؟ إن صور لصالحين أو لأنبياء ومرسلين أو لملائكة أو لأي شيء كان، ليس الأصنام حجر كما يقول بعضهم أو كلمة العصريين أن الآيات القرآن كلها لا تدعو مع الله إلها آخر قال أصناما سبحان الله. والأصنام ما هي؟ قال أحجار. وهل كانت قريش مجنونة تأخذ حجر تعبده من دين الله؟ لا، كانت عاقلة، إنما هي صور لصالحين وأنبياء وملائكة. كما دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة إن فتح مكة دخل الكعبة وكان فيها 360 صنم معلق داخلها، إبراهيم وإسماعيل وعيسى وفلان وفلان وفلان، حتى وجد عيسى مصورا والصليب على رقبته. قال والله ما كان ليعبد الصليب، فحطمها تحطيما كاملا. وكان يتلو قوله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا فاسقط، لأن باطل والباطل باطل. هكذا الإنسان يحب الصالح ليعبده مع الله، هذا هو الخطأ. فهم أحب الصالحين وعبدوهم مع الله تمسحا تبركا استغاثة استعانة. وكما تعلمون أن سبب كفر بني آدم هو حب الصالحين، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر هؤلاء كانوا زمن نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا صالحين علماء، فلما ماتوا عثف الناس على قبورهم يدعوهم لا، يستغيثون بهم لا، ماذا يفعلون؟ تذكرا في أعمالهم الطيبة حتى يعملوا عملهم. يعني إنسان يحب رجلا صالحا كان يعمل عمل الصالح، يحب أن يكون عاملا مثله حتى يكون صالحا، لأن الصلاح بالعمل لا باللسان لا بالعمل، يعمل عملا مشروعا فيصل في الله سبحانه وتعالى هذا صالح. إذا كان قوم نوح يقتدون بالصالحين فعثروا على قبورهم محبة فيهم وتذكرا لأفعالهم، فجاء الشيطان بصورة رجل وقال لهم أنا ناصح لكم، وقوفكم على القبور تتعبون والشمس تغربكم والهواء يأخذكم، طيب ماذا؟ أنا أصور لكم هؤلاء الصالحين صورا، وكل واحد يأخذ صورة لبيته ويتذكر عمله الصالح ويعمل عمله، ففرحوا بذلك فصور لهم هؤلاء الخمسة وأعطاهم صورا، كل واحد يعلق في بيته إذا جاء وقت الصلاة مثلا يتذكر صلاته كيف يصلي صلى مثله. حتى مات هؤلاء، جاء أبناؤهم وأبناء أبنائهم، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء، إذا أصابتهم مصائب استغاثوا بهم صدقوا وعبدوا الصالحين. فأسأل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وما كان هناك شرك قبل نوح عليه الصلاة والسلام، ما في شرك، أول شرك حدث في زمان نوح عليه الصلاة والسلام، وما بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلا ليهدم الشرك ويهدم قبور الصالحين، حيث أنهم فتنة للإنسان فتنة عظيمة. وهكذا كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث وكانت الأصنام إما كما قلنا في الكعبة أو في البيوت أو في الشوارع أو في القبور مقاتل، فأمر علي رضي الله عنه عندما أرسلوا لجهة اليمن فقال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تدعنا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا وثنا إلا أزلته. هكذا القبور فتنة للإنسان، فتنة. الشيطان يأتي الإنسان ويقول هذا صاحب القبر رجل صالح، هذا صالح، إذا لازم تتبرك به وتتمسح في قبره وتسلم على قبره وتتبرك في ترابه ينفعك. يخدع الإنسان، يعني الشيطان كذاب ملعون خبيث عدو للإنسان. إنما يدعو حزبه ليكون أهل الجنة، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. هكذا يقول الإنسان وقد حلف بالله أن يساوي بني آدم، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. ومن المخلص لله؟ يمكن واحد والله أعلم في المئة، والله أعلم، لأن في حديث البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الأمم السابقة واللاحقة على صعيد واحد ينادي يا آدم بصوت يسمعه، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام لبيك، فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدا إلى النار، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام كم يا رب؟ قال من كل ألف 999، لأن كم يبقى من الألف؟ واحد، 999 إلى جهنم. هذا حديث البخاري إلى قوله كم، وفي غير البخاري العدد. إذا كان كذلك إذا تعرفون الأمة الآن الكافرة كم وكم يا ملايين بالمليار، والأمة المسلمة قليل جدا. ثم المسلمون أنفسهم أين هم من الإسلام؟ القليل الذي يعبد الله وحده لا شريك له، والكثير يعبدون الشيطان، من صلاة لا يصلون فهم عابدون للشيطان، لا يصومون فهم عابدون للشيطان، لا يحجون فهم عابدون للشيطان، وهكذا. إذن أين المسلم الحقيقي الذي يعبد الله وحده لا شريك له؟ قليل جدا جدا قليل. وعلى كل حال إذن على هذا فالقلة هي الناجحة، كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من الفرقة الواحدة هذه؟ التجانية أو المرغنية أو الشاذلية أو التسويقية أو الأحمدية أو القادرية؟ كل واحد يقول أنا الفرقة الناجية، أو المعتزلة أو الجهمية أو إلى آخرين فرق، كل واحد يقول هو الفرقة الناجية. إذا الشيطان يقول هو ناجي، هو رئيسهم، لأن الشيطان قال هو خير من آدم ناجي. لكن كل مدعي يعطى دعوة؟ لا، كل مدعي لا يعطى دعوة مهما ادعى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أعطى الناس دعواهم لادعى لي القوم دماءهم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ادعينا كلنا فرقة ناجية، إذا أين الدليل؟ سبحان الله العظيم، كل صاحب باطل حتى الشيطان هو على حق يقول، يقول لما سجدت؟ لماذا لم تسجد؟ استكبرت أم تكبر أنت من العالين؟ تكبر، قال أنا خير منه. الشيطان أول ما يدعى أنه خير من آدم، كل فرقة تدعي أنها أفضل من الأخرى، وكل فرقة تكفر الأخرى، كما قال اليهود ليس النصارى على شيء، وقال النصارى ليس اليهود على شيء، هو الوحيد يدعي. اليهود قالوا يدخل الجنة من كان يهودا أو نصارى، الدعوة الدعوة هذه، وهكذا إلى النصارى. إذا ما يلبثون بإلا الأيام المعدودة ثم إلى الجنة، كل ادعى هذا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم منطقهم الله بالسؤال، من الفرقة الناجية هذه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أين نحن الآن؟ أيننا وأين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيننا وأين الصحابة رضي الله عنهم؟ على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، يعني يمكن شعره واحده من الصحابه ما حصل، ما نحن ايه ما وجدناها، ما وصلنا حدها. لهذا قال عليه الصلاه والسلام لا تسبوا اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيبه. جبل أحد ذهبا ما بلغ مد هذا المد ولا نصيبه. إذن أين من هذا الحديث؟ إذن كل إنسان يعرف نفسه، هل هو مسلم صحيح الإسلام، مؤمن صحيح الإيمان؟ الميزان موجود. ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي مثله، كيف كان يحج مثله، كيف كان يعتمل مثله، وكيف كان يصوم، وكيف نقتدي به، ننظر ماذا كان يعمل، نتبع آثاره خطوة حتى نكون مثله أو مثل أصحابه. بعد الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون اقتدوا بالصحابة، وأتباع التابعين اقتدوا بالتابعين، وهكذا بعد وكل أمة تقتدي بمن قبلها. بل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بإبراهيم وقومه، وقد لقد خلقكم في أمس الأسوة حسنة إذ قال لقومهم إن براء منكم وتعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقط دون غيره. إذن من يؤمن بالله وحده إلا المؤمن الصادق الإيمان الذي يدعو مع الله إلها آخر كما وصفه الله تعالى في سورة الفرقان، والذي لا يدعو مع الله إلها آخر ولا إلى آخر. صفات المؤمن بالله 8 صفات، منها ولا يدعو من الله إلها آخر أبدا. إذن من دعا مع الله إلها آخر ليس مؤمن وليس مسلم، وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نفع لا إله إلا الله، ماذا وقلبه معلقا بغير الله سبحانه وتعالى. إذا قام قال يا ولي الله، وإذا جلس قال يا ولي الله، وإذا تزحلق قال يا ولي الله أو يا ولي الله. إذا أين ربه؟ ما له رب؟ الرب هو المدعو، وهو المستغاث، وهو المستعان، وهو المعتمد، وهو إلى آخره. إذا الإنسان لا يعلق قلبه بغير الله أبدا أبدا، لأن هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهكذا كل نبي دعا قومه. كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم إله غيره، تدعوه وتنادوه وتستغيثون به وتستعينون به وترجعون إليه، ما به إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام كما قلنا قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلى غيره، 950 سنة هو يدعو قومه إلى هذا. ماذا قالوا؟ أن اجتمعوا كما تعلمون ويتراجعون معه ويدعوهم إلى الله وحده لا شريك له، قالوا لا تذرن آلهتكم، اتركوا لنا هذا مجنون ما يحب الأولياء، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق، اتركوا هذا مجنون ما يحب الأولياء. سبحان الله، والمحبة الأولياء عبادة من دون الله. هؤلاء هكذا قالوا قوموا معنا من قوم هذا الرجل المجنون لا يحب الأنبياء ولا يحب الأولياء. هكذا ايضا قريش كما تعلمون ان اجتمعت عند ابي طالب فقالت يا ابا طالب ان ابن اخيك سفهنا وسب الهتنا، فاما ان تصل بيننا وبينه والا اتركنا واياه نقتله او يقتله، نتركه اتركنا واياه، اما تحامي عنه ليسبنا ويشتمنا، مشركون تدعون غير الله هذه كذا وكذا. غضبوا على أبي طالب كيف يحامي عن ولد أخيه ليدعوهم إلى الله وحده لا شريك له ويتركون الأصنام. إذن هذا الإبداع كما قلنا كل واحد يدعي. ماذا قال أبو طالب لابن أخيه؟ والله يا ابن أخي إن قومك قد أنصفوك، لأن قال إن أراد زوجة زوجناه أو أراد مالا أعطيناه أراد ملكا ملكنا، وهم كذبوا في الملك أنا ما كذبوا له حسدا كيف يكون صغيرا كبيرا. فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي إن قومك قد أنصفوا، إما تتركهم وإما نعطيك إياهم أو إلى آخره. فبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه وظن أن أبو طالب سيتركه، ثم قال والله يا عم لوضع الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركته ما تركته حتى يحكم الله بيني وبينهم. فقال أبو طالب بيمينه مع الله وهو مشرك، والله لن نسوي لك بجمعهم حتى وصل بالتلاميذ فينا. إذا دفنت مش أنا فرش، أما وأنا حي لن نسوي لك أمر. إذا ماذا قال قريش؟ امضوا واصبروا على آلهتكم، قوموا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء مراد، هذا شيء مراد من أبي طالب ومن أخيه. يسفهنا يقول أنتم سفهاء وأنتم مشركون وأنتم كذابون، قوموا فضوا المجلس واصبروا وتمسكوا بآلهتكم، إن هذا لشيء مراد. الآن كلمة الناس تقول لهم يا إخوان هذا شرك بالله، لا تدعوا غير الله، لا تدعوا الأولياء، يقولوا اتركوا هذا مجنون، قوموا. هكذا قريش فعلت، وهكذا قوم نوح فعلت، لا تذرن آلهتكم، قوموا اتركوا، هذا مجنون ما يحب الأولياء، ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر. عم يقول سبحانه وتعالى وقد أضلوا كثيرا، قد أضلوا كثير، كل إنسان يتبع الشيطان يضل ويدعى الله ورسله فقد ضل ضلالا، فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد اتخذ الشيطان وليا، ومن اتخذ الشيطان وليا فقد ضل ضلالا، وكم وكم يا آيات. ولكن نحن نقرأ القرآن لا نفكر في لا أمر الله ونهى ولا فيما يقص علينا السابقين حتى نعتبر ونتعظ ونبتعد، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام ليتلوه علينا، تلاه علينا وبين ووضح وضح. فقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مو أنه يقرأونه دروسنا أو نسمع الصوت الجميل نترنم ما نترنم نقول الله الله الله، هذا ما يكفينا، إنما هو القلب، نؤمن بكلام الله ونعتقد ذلك أمرا ونهيا وعملا. أما ما يصلح، ما يصلح الله الله الله ما يصلح، نحن مخالفون للقرآن، يقول الله الله ما عظمنا. تعرف أن قريش كانت تعظم الله، بل كانت تحج يمكن أحسن منا الآن، تتمسك بعادة آبائها وأجدادها ما يخالفون عادة الآباء، ونحن نخالف النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي لنا. لكن إذن لا نبي عندهم ولا إسلام عندهم ولا دين إلا دين الآباء والأجداد، متابعون لآبائهم حذر القدة بالقدة، لا يمكن يتقدمون أو يتأخرون. حتى زادوا علينا بأنهم إذا نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم نزلوا إلى البيت يطوفون عريانين يقرب إلى الله. من يفعل هذا؟ من يعني؟ جاهل. لكن المؤمن بالله متقيد بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لما كانت الله واليوم الآخر، لا بالناس ولا به باليهود ولا بالنصارى، بل بالنبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به. وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد أتانا بمحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هالك، من ترك دين الله سبحانه وتعالى هلك، لا يتمسك بقانون ولا يتمسك بدستور ولا يتمسك إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين، لا نسلك الدين ونتمسك بآراء، لا، إنما هو الدين المتبع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إمام مالك رحمه الله وهو هنا في المسجد يدرس الناس. وقد سألوا أحد الحاضرين عن مسألة قالها بالأمس وفي اليوم الثاني رجع عنها، قال كيف أمس قلت كذا وكذا واليوم قلت كذا وكذا، يعني عالم ما يخطئ. قال رحمه الله ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحبها، هذا ما يمكن كلامه، ليش نحن كلامنا اليوم نقول قولا وقفا نرجع، إما نكون غلطة غلطنا اجتهدنا وغلطنا أو سمعنا حديثا ضعيفا مكذوبا قلنا به عرفنا في اليوم الثاني أنه كذب قلنا لا. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق، لأنه لا يمزق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف نخالف عليه الصلاة والسلام ونتبع أهواءنا، نتبع الشيطان، نتبع الآراء أو إلى آخره؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. طيب من يأبى؟ من يقول لا؟ الإنسان قد يقول أنا ما قلت لا. فإذا كنت مخالف، أنت عاصي للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك ما أتملت، نهاك ما انتهيت، كيف تقول من تعاصي؟ عاصي. إذا كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يا رسول الله ومن يأبى؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل أبى. عصى يقول والنبي ما حلت بالنبي، سبحان الله، والأمر لا تقول الذنب، ما تفهم ما تقول، الله أكبر. هذا إذا كان أستاذا، لكن إذا كان عاميا أو طالبا، الطالب أقل من الأستاذ، أو الماجستير أقل من الأستاذ، أو الدكتور أقل من الأستاذ أيضا، الأستاذ فوق عالي، والدكتور بعد، والماجستير بعد، وإلى آخره. إلى الطالب إلى الجاهل، الجاهل ماذا يكون؟ ماذا يعمل؟ سيكون أبعد وأبعد. ليه؟ الشيخ يقول كذا، الشيخ فعل كذا، الدكتور قال كذا، سبحان الله. يا أخي وهل أنت مقتدي بالدكتور أو بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مأمور باقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الدكتور هو بشر يخطئ ويصيب، الشيطان قد يكون مستولي على قلبه، يفعل المعصية ولا يعترف بها. الشيطان هكذا، ما اعترف أنه عاصي، ما اعترف، قال أبدا، هو خير من آدم، أبعده الله بعلمه بشرفه بصالح بصلاحه. الشيطان ما كان كافرا، ما كان فاسقا، ما كان عاصيا، كان صالحا عالما جليلا، حتى رفعه الله مع الملائكة بصلاحه. لكن لماذا كفر بالله؟ أبى أن يسجد، أبى أن يكون مع الساجدين. يا سلام، سجدة واحدة يكفر بها، والمسلم باليوم الواحد 34 سجدة لله ما يسجد يكون مؤمنا بالله؟ الشيطان يكفر بسجدة واحدة، والمسلم لا يصلي، ما يصلي أقل شيء يوم واحد، ما صلى 34 سجدة ما سجد لله، كيف يكون مسلما؟ يعني عجب الإنسان. أقول لك له يقول لا إله إلا الله، الشيطان ما قال لا إله إلا الله، سبحان الله. الشيطان يا أخي كان عالما فاضلا، لكنه فزق، كما قال سبحانه وتعالى إن إبليس كان من الجن ففزق عن أمر ربه. بأي شيء فزق؟ بعدم الطاعة. وأنت يا أخي مسلم لا تصلي، ما أنت طايع، لا تصوم، ما أنت طايع، ماذا حج؟ وإن حجزت إنما مع الناس ما تدري ما هو الحج. كثير من الحجاج لا يعلم الحج ما هو الحج، يمشي مع الناس، لكن هل يعلم الحج ما هو الحج؟ لا. يدعو غير الله وهو الحج، يستغيث غير الله وهو محج، واس عرفة وهو يدعو يا أولياء الله. يا أخي تعبت من بلادك وتركت أموالك وأهلك، وتعبت في سفرك حتى وصلت المقام الكريم أمام الله، والله ينزل سماء الدنيا يقول هل من مستغف فاغفر له، هل من داع، هل تدعو غير الله واسع عرفه؟ اين العقل؟ لا عقول، ما في عقل. واذا كيف يدعم الانسان ياتي، يعني فرض ان الانسان جاء الى تاجر يطلب منه مالا صدقه، وقف امامه يدعو غيره، يعطي قرشا؟ ما يعطي، يضحك عليه، وقلت مجنون بعيد، مجنون أنت جئت إلي تدعو الناس، إذا دعو عند الناس يعطوك. والله سبحانه وتعالى وله المثال الأعلى، ينزل لسماء الدنيا ويباهي بالحاج، يباهي به ملائكة، يا ملائكتي اشهدوا أن هؤلاء عبادي أتوني شرفا غبرا يطلبون رحمتي، وإلى آخره، اشهدكم أني قد غفرت لهم. لكن المشرك يغفر له؟ المشرك لا يغفر الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر من ذلك من يشاء. يا أخي عيب عليك تقول يا ولي الله وأنت بس عرفة، ادعو الله، اطلب من الله أن يرحمك، اطلب من الله أن يغفر لوالدك، اطلب من الله أن يرزقك، أن يعافيك، أن يصلح ولدك، أن يغفر. يا ربي يا ربي، النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله ليس عليه ذنب، قد هو لما تقدم من نبيه وما تأخر، ومع ذلك وقف على راحلته من بعد الزوال إلى غروب الشمس مستقبل قبلة. اللهم اللهم اللهم اللهم ليس عليه ذنب ولا شمسية ولا خيمة ولا ثلاجة ولا شاهي ولا رز ولا أي حاجة، ما أكل شيئا من الصباح إلى غروب الشمس، واقف على راحلته يطلب من الله العفو والعافية. ليس عليه ذنب، لكنه عبد، عبد خاضع لله، خلقه الله ليعبده وحده لا شريك له، وإلا ليس عليه ذنب. والصحابة وراءه رافعين أيديهم إلى الله، اللهم اللهم، لا طبخ ولا رز ولا خيمة ولا ممثلج ولا أي شيء، على رواحلهم حتى شمسية ما لي شمسية. كان أسامة رضي الله عنه يظل مع سلم بخلقه رأس العود، يظل رأس النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أين نحن في الخيام الآن؟ وفي وفي وفي وفي، ثم النعم نأكل ونشرب ونستريح، والشيطان يقول كلوا زيدوا كلوا واستريحوا وانبسطوا، وإذا أكلنا وشربنا والحر اشتد علينا، جاء النعاس والتعب وجاء النوم ورغدوا، هذا مراد الشيطان. إذن الشيطان أراد هكذا أن يكون نائم مثله، مع أنه يتيقظ، هو يقظ يسعى لمصلحته، يسعى ويجتهد ويجتهد لمصلحته، ونحن ما نجتهد لمصلحته. شيطان ملعون خبيث، حتى في الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن يخرجني، وإذا قام للصلاة أقبل. يسوي على الإنسان في صلاته لمصلحته. كثير من الناس الأذن يأذن ويروح بيوتهم، الشيطان أحسن منه، الشيطان حريص على مصلحته. شوف تقوم الصلاة يأتي اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى يغوي الإنسان وينسي صلاته. والمسلم يسوي دكانه على البيت، أو يسوي دكانه ينزله خوف من الناس لا يقول يقوم صديق. إذا الشيطان خير منهم، الله أكبر، شيطان ملعون يحضر يغوي الناس، وأنت ما تحضرت لحديث أو سوق الدكان خوف من الناس، يعني الشيء يتعجب ولكن لا عجب. فالشيطان كما قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو اتخذوا عدوا، اتخذوا صاحبا وصديقا وحميما. وعلى كل حال إذا الشيطان كما قلنا أراد أن يغوي الإنسان على أي حال محل، ولكن الله تعالى قد حذرنا عنه وقال لا تتخذوا من دوني وليا وكان تخذوا عدوا، وانتبهوا وانتبهوا إن إبليس كان من الجن فنزغ عن أمر ربه، ألا تتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ كيف تتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ إنسان يتخذ عدو صاحبه، عدوك يضربك الآن صباح ومساء، يأخذ نفسك يأخذ مالك يأخذ عقلك، تتخذه صاحبا؟ هذا نقص العقل، نقص. إذا أفلا تتخذون وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدل، بئس البدل. استدلوهم بالله سبحانه وتعالى، شيطان ملعون خبيث، تتخذوه صاحبا تتخذوه صديقا وهو عدوك. هذا القرآن نقرأه ولكن ما هناك تفكر وتدبر بكلام الله سبحانه وتعالى حتى نعلم أن هذا حق نعمله وهذا باطل نتركه وهذه موعظة نتعظ بها، لا ما على كل حال. كما ذكر هنا قلنا رحمه الله آيات كثيرة في القرآن تدل على أن النافع والضار هو الله وحده لا شريك له لا غيره. إذن كن مع الله يكون معك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من المتطهر؟ المنظف جسمه؟ لا. المنظف ثوبه؟ لا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، هل هي صالحة غير صالحة؟ إن كانت صالحة صلح الجسد كله، وإن كانت فاسدة فسد الجسد كله. ألا وهي القلب هو الأساس للإنسان. كثير من الناس يقول لك الإيمان بالقلب، يا أخي أنت مخالف النبي عليه الصلاة والسلام، أنت عاصي أنت بعيد كذا وكذا، يقول لا الإيمان بالقلب ليس باللحية ولا بالثوب ولا بكذا. صحيح هو بالقلب صحيح، لكن لو كان قلبك صادقا ما عصيته، كما يقول الشاعر إن المحب من يحبه مطيعه، يكون صادق المحبة أطيعه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى كما قال العلماء إن الناس ادعوا محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، أنزل الله آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم زيادة جزاء بعد المحبة. فالله يحب المؤمن التقي إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين. من الصادق؟ الصابر على طاعة الله وعلى المعصية. أنا صادق، مو صابر على الجوع والعطش، لا، على طاعة الله. يعني جاهد نفسه جهادا كبيرا، وهكذا يهذبها تهذيبا كاملا، أمرا ونهيا وعظة. إن كان أمرا يصابرها ويرغمها حتى يدانيها في الدنيا قبل الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دنا نفسه وعمل بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا عاجز، الشيطان يمنيه، لأنه قال إيه؟ لأضلنهم ولأمنينهم، سأضلهم ويمني. الله غفور رحيم، بسيط يا شيخ، الله غفور رحيم. منه وأمره، قال: فلا أمرهم أن أن يبتكوا هذا الأنعام، ولا أمرنهم فليغيروا خلق الله. فعل وصدق ظنه كما قال، صدق ظنه. وقال في خطبته الأخيرة كما قال عليه الصلاة والسلام في جهنم: إنما يرى جهنم ملأ لبني آدم من جن وإنس، كلهم أمامهم. إذن يستريح وينبسط ويفرح ويخطب على منبر عالي بهذه الآية العظيمة: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم من سلطان، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا مصرخ وما أنتم بمصرخية، إني كفرت وما شفت من قبل. عندها وأنكر، وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: نتخذ من الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هم واكم النار. الآن في الدنيا مجاملة: يا سيدي يا سيدي، يا شيخ يا أستاذ، كذا كذا. يوم القيامة كل واحد ينكر الثاني ويلعن الثاني، هذا يلعن سيده وهذا يلعن تلميذه. يا شيخ أنت في الدنيا تقول أنك سيد وأنك أستاذ وأنك وأنك، كيف تلعنني؟ يا ربي أعطيهم روحي من عذاب، ولعنهم لعنا كبيرا. لا شك أن الله سيلعنهم لعنا كبيرا، ويعطيهم ضعفين من العذاب، لأنهم علموا وكذبوا أو ما عملوا. وعلى كل حال الشيطان هكذا يفعل، ويضحك على ابن آدم، ويفعل ويفعل ويفعل، لأنه يقسم بالله أنه سيضل. إذا عيسى على هذا يتخذ الشيطان عدوا، لا يتخذ صاحبا أبدا مهما كان. وإن دعاه ومناه يستعذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، لا تستعذ بغيره، لا تلتقي إلى غيره. لا، الشيطان ينزغ الإنسان ويضله ويمنيه، إذا وسوس لك وسوس. استعذ بالله، استعذ بالله، إنه هو السميع البصير، السميع العليم القدير العظيم بكل ما يصل تصل سبحانه وتعالى. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم إذا مسها الله يفضل تذكروا، تذكروا يتعظوا. الذين اتقوا إذا مسها الله من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استعذ بالله من الشيطان، أنت مبصر، لكن الإنسان يسكت الشيطان يجرب. تعال تعال تعال، الخير عندي الخير عندي، كما قال عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه رضي الله عنهم فخط خطا طويلا، وقال: هذا الخط هو الإسلام، طلبه عندي والثاني في الجنة. ثم خط خطوطا على يمين الصلاة وعلى شماله، وقال: هذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، هلم هلم الخير عندي. ولا شر عند الخير، ما عنده خير، ما عنده شر وهو جهنم، هذه دعوته. هلم هلم الخير عندي، الإنسان يصدق أن عنده خير، ولكن إذا كان عالما بكلام الله وأنه عدوه وأنه بغيضه وأنه يستعد لله. وقد الشيطان يدعو إلى المعصية يستعد لله: أعوذ بالله من الشيطان، يا ربي أجري من هذا الشيطان، أعوذ بالله من السماع، أعوذ بالله السماع من الشيطان مجيب. وهكذا حتى يكون بصيرا على نفسه، لا يتعدى حدود الله أبدا مهما كان. وإن كان المعصية صغيرة لا يستصغرها، الصغيرة تكون كبيرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار، ما دام كل يوم صغيرة كل يوم صغيرة ما في صغيرة، تكبر وتكبر وتكبر، كما في المثال العوام: نطفة فوق نطفة وامتلأ الإناء، نفسها قطرها قطرها قطرها ودمعها بعد دمعة تسيد إذا شدها هكذا يفعل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا أذنب ذنبا أو إن العبد إذا أذنب ذنبا ولم يتب نكت الله في قلبه قطرة سوداء، وإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكت الله في قلبه قطرة أخرى حتى يسود قلبه. إذا سود قلبه لا يفقه أبدا، لو تلا القرآن بكامله لا يفقه، الشيطان يستولى على قلبه ولا يمكن يفهم شيئا. إن قرأت عليه إن نصحته إن قرأه بنفسك لا يفقه، لأن الشيطان مستولى على قلبه، وإذا كان مستولى على قلبه إذا لا يمكن أن يفقه شيئا من كلام الله أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الناصح ينصحه ويدعي إلى الله سبحانه وتعالى. لا، فهذا بالحقيقة تابع للشيطان وهو عبد للشيطان، فكل معصية عبادة للشيطان ليس عبادة لله. الشيطان الله نهى عن المعاصي كليا، لا تقربوا المعاصي، والشيطان يدعو المعاصي، فمن تبع الشيطان فقد عبده من دون الله.